بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في باب الغصب. قال الشيخ: فصل. تضمن نفس الرقيق بقيمته تلف أو أتلف تحت يد عادية، وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته، وكذا المقدرة إن تلفت، وإن أتلفت فكذا في القديم، وعلى الجديد تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته، وسائر الحيوان بالقيمة، وغيره مثلي ومتقوم. والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه. تكلمنا أكثر من مرة على أنه ينبغي علينا ألا نتجاوز الفصول التي تتكلم جملة عن العبيد، بحجة أن العبيد لم تعد موجودة الآن، ولكننا نستطيع أن نقول إن الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يحكمون في فصول كثيرة على العبيد. والعبد له حالتان: حالة من حالات الإنسانية، وحالة من حالات الحيوانية. وهذا نستفيد منه في القياس على بعض الأشياء الموجودة في عصرنا، وهذا نستفيد منه. فهو بالنسبة لأقواله وإرادته وعبادته وكونه عاقلا يستخدم الآن في طريق الأحرار، وكذلك عندما يباع ويرهن ويوهب ويتلف، عند ذلك نعامله معاملة الحيوانات. فنحن نستفيد من هذا بأمور كثيرة جدا، ويستطيع الإنسان بعد ذلك أن يقيس إما على هذا على حسب الواقع، على الإنسانية أو على الحيوانية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن وظيفة الفقيه أيضا عندما يدرس أن يحفظ هذه الشريعة. فنحن لا ندري ماذا تأتي الأيام، وينبغي لهذه الشريعة دائما أن تكون محفوظة. فصل. تضمن نفس الرقيق بقيمته تلف أو أتلف تحت يد عادية. إنسان أخذ رقيقا عبدا مملوكا، وبعد ذلك هذا العبد الذي كان مملوكا أخذ من مالكه غصبا، وبعد ذلك تلف ذلك العبد. طبعا هنالك تلف وأتلف، يعني إذا كان قد يتلف بنفسه عند حالة الغصب، وقد يتلف أي أتلف زيادة المبنى في اللغة العربية، غالبا تؤدي إلى زيادة المعنى، أو إنها تؤدي إلى مسألة التعدية. يعني قد يكون الفعل لازما، كما نقول مثلا: خرج زيد من المسجد، هذا يحتاج إلى فاعل فقط. أما لو أضفنا إليه الهمزة فعند ذلك نقول: أخرج زيد عمرا من المسجد، فصار الفعل متعديا. ولذلك في مسألة الإتلاف وفي مسألة الغصب يذكرون المسألتين معا: تلف أو أتلف. عندما يتلف هذا، سواء تلف بجناية عليه أو أتلف كذلك تحت يد عادية. إذن اليد العادية هي اليد التي تعدت عليه والتي غصبته، فينبغي علينا هنا أن نحكم على هذا الغاصب بقيمة العبد بلغت ما بلغ. وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته، يعني نحن عندنا هذا هذا قلنا إنه مثل الإنسان الحر تماما في بعض الأمور. مثلا نحن نعلم أن الإنسان الحر إذا اعتدى عليه إنسان فقطع يده، ماذا نوجب عليه من الدية ليقابل الحر دية؟ يوجب عليه من الدية نصف الدية، لأن كل إنسان ماذا يملك؟ يدين، صحيح؟ كل يد فيها نصف الدية، كذلك لو قلع عينه كل عين فيها نصف الدية، في الشفتين كذلك نصف الدية، في الأذنين كل واحدة فيها نصف الدية. أما في الأجفان فالأجفان أربعة، كل جفن فيه ربع دية. أما في الأنف فالأنف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منخار ومنخار، يعني ذات اليمين يسمى منخار، والشمال منخار، والوسط الفاصل بينهما يسمى مارن، فهذا يقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا أخذ أو قطع قسم من هذه الأقسام الثلاثة، إذا قطع قسم من الأقسام الثلاثة فإنه يوجب ثلث الدية في الحر. طبعا كذلك الأصابع، الأصابع عبارة عن عشرة في اليدين وعشرة في الرجلين، كل واحدة منها ماذا تساوي؟ عشر الدية. إذا كان هذا الأمر في الحر كيف يقدر في العبد؟ نأتي إلى قيمته، هذا الدية في الحر تعادل القيمة في العبد. لو كان قيمته 100,000 مثلا ليرة سورية لنفترض، وقطع يده مباشرة عليه أن يلتزم ب50,000 ليرة، لمن؟ لصاحبه. كذلك لو قطع عليه جفن فهو 25، لو قطع عليه أذن أيضا 50، قد يكون أكثر من قيمته، مسألة أخرى يعني، كما هنالك من الممكن أن تكون أكثر من قيمته، قد هذا يعتدي عليه بشيء وهذا يعتدي عليه بشيء، هذا يحتاج إلى تفصيل، لكننا نستطيع أن نقول القاعدة ما أتلف من أبعاض العبد يقدر من قيمته كما يقدر من الحر ديته تماما. فمثلا عندنا بعض اللطائف، يعني أعطاه شيء شممه في أنفه فذهب مثلا شمه أو نسبة من شمه، كذلك أدى إلى تلف سمعه، أدى إلى تلف بصره، إلى غير ذلك. قال وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته. أما هنالك بعض الأشياء لا ينقص منه شيء، يعني المرأة كانت بكرا صارت ثيبا كشخصية ما اختلف فيها شيء، لكن لو قلنا في العبد الآن هذه الأمة بكر وهذه الأمة ثيب، أليس هنالك فرق ما بين الأمرين؟ عند ذلك هذه لا توجد في الأحرار لكنها توجد في العبيد. مثلا هذه الأمة تساوي 10 لو كانت بكرا، 9 لو كانت ثيبا، هذا الفارق العشر إنما يضمنه من اعتدى عليها بالغصب. كذلك قد يكون هنالك في بعض الجراحات في البدن، الجراحة في بدن العبد تؤدي إلى نقصان من قيمته، كذلك لو أدى هذا إلى إتعابه في العمل، كان صاحب بدن جيد وبعد ذلك أصابه هزال، هذا في الحر لا يختلف ولكنه في العبد يختلف. إذا ماذا نظرنا هنا؟ كأننا هنا أخذنا جانب الحيوانية ولم نأخذ جانب الإنسان. وكذا المقدرة إن تلفت، قال وإذا وكذا المقدرة إن تلفت أو أتلفت فكذا في القديم، يعني هنالك أشياء مقدرة وهنالك أشياء غير مقدرة. المقدرة قلنا كاليد والرجل والعين والأذن والأنف إلى غير ذلك، هذه مقدرة، فإنها كذا المقدرة إن تلفت وإن أتلفت فكذا في القديم. فعند ذلك فهذه مسألة لا يتعلق فيها شيء على مجموعة الناس، وإنما يكون على الغاصب في تلك القيم التي تتعلق بها. فهذا كأنما هو حيوان مملوك أدى هذا الغصب إلى إزالة شيء من منافعه فيضمن قيمته. وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحكم. يعني هو خلاف في مسألتين، هل تقدر بالقيمة أم تقدر بالأجزاء؟ النتيجة متقاربة مع بعضها البعض. يعني عندما نقول هذا العبد قبل تلف هذا الجزء ماذا كان يساوي وبعد التلف ماذا كان يساوي، عند ذلك نقدر هذا الفرق. وإذا قلنا في مسألة التقدير بالديات عند ذلك نقول كم تساوي هذا النقص لو كان من حر من ديته، نأخذ النسبة ونضربها في قيمة العبد، فعند ذلك يخرج الأمر الذي أو الكمية من المال أو المقدار من المال الذي نلزم الغاصب فيه. طبعا هذه أمور اليوم نستطيع أن نقول من حيث القيمة، يعني لو أخذ إنسان فرسا لإنسان اليوم نستفيد من هذا، وبعد ذلك تلف في بعض أجزائها فنقصت قيمتها، عند ذلك ماذا على الغاصب؟ أن يدفع الفرق ما بين قيمتها سليمة وما بين قيمتها معيبة. قال ففي يده، الآن يريد أن ينظر ما بين الدية وما بين القيمة. ففي يده يعني في يد العبد التي أزيلت عندما كان مغصوبا نصف قيمته، لأن اليد لو قطعت من الحر ماذا يلزمه؟ نصف الدية. وسائر الحيوانات أو الحيوان الجنس الحيوان بالقيمة. في هذه المسألة قد نأتي إلى بعض الأحوال نختلف فيها. هلا في الإنسان إذا ضرب إنسانا آخر، عندما يضرب إنسان إنسانا، مثلا ضربت امرأة أو رجل، من ضرب؟ ضرب بهيمة أو ضرب بدل أو ضرب إنسان امرأة، يعني امرأة اعتدت على امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فألقت جنينها. عندما ألقت جنينها هل حياته متحققة أو مظنونة؟ يعني العقل يقول في الدرجة الأولى ينبغي أن تدفع دية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذه المسألة في أنه على التي ضربت المرأة على بطنها أن تدفع غرة عبد، قيمة عبد. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بالدية في هذه المسألة. هل الآن سنتكلم عن صورة إنسان ضرب بهيمة أو أحمل على هذه البهيمة أشياء ربما لا تقدر على حملها فأدى ذلك إلى إنزال جنينها، لكن إنزال الجنين الآن نزل حيا ولم ينزل ميتا، ولكنه باعتباره نزل حيا بهذه يعني الأمر الذي كان قهرا بسبب التعب ثم مات ذلك الجنين، ماذا علينا؟ هل نقدر هذه القيمة الآن؟ نقول كانت قيمتها حاملا 100 وقيمتها غير حامل مثلا 80 فالفرق 20، هذا أمر. وهنالك شيء آخر، كم كانت قيمة هذا الجنين حيا؟ قالوا قيمة الجنين حيا 15، وقيمتها الفرق بينها وبين الحامل وبين التي وضعت 20، أيهما أكثر؟ 20. عند ذلك نكلفه بالعشرين. العكس، كان الفرق 20 عندما قيمته 5 مثلا 25، والفرق لو كانت حامل 20 ماذا نكلفه؟ 25. يعني دائما ننظر إذا كانت قيمته وهو حي ثم مات أكثر من قيمة الفرق بينها وبين حامل وبين حائل فإننا دائما نأخذ الأكثر، أحيانا يكون أقل وأحيانا يكون أكثر وأحيانا يكون مساويا. فننظر في مسألة، هذه الدابة كانت حاملة قيمتها 100 وقيمتها غير حامل 80، الفرق 20، لكن لو كان قيمة الولد الذي نزل 25 فإننا نكلفه ب25 دائما الأكثر. قيمة الولد أقل من 20 نكلفه بال20 دائما نأخذ الأعلى. إذن ففي يده نصف الدية وسائر الحيوان بالقيمة. وغيره قال مثلي ومتقوم، يعني غير الحيوان من الأموال إما أن يكون مثليا وإما أن يكون متقوما. ما معنى مثلي وما معنى متقوم؟ طبعا الشيخ قال وبين لنا مباشرة المثلي في العبارة التالية، قال والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن. يعني عندما تقول فلان غصب لفلان كيس من السكر، كيس من السكر عادة معروف أننا نتعامل فيه عن طريق الوزن، ما وزنه؟ يعني 50 كيلوغرام، صحيح أم لا؟ هذا هل هنالك فرق بين كيس من السكر وكيس من السكر؟ يعني دعونا، قد يقول بعض الناس في سكر أوروبي في سكر، نعم هذا نستطيع أن نقول مثله تماما في جنسه ونوعه، هل هنالك من فرق؟ فإذا أتلف عليه كيسا من السكر مصدره كذا، فعليه أن يأتي بكيس من السكر مصدره كذا، نفس المصدر تماما. طيب هذا حصره الآن. إذا كان العبارة في الكيس كعبوة عند ذلك نقول، وكان منضبط كيلا فنقول حصره كيل، وإما أن نقول حصره وزن. عادة نحن السكر مثلا نحصره بالوزن لا نحصره بالكيل. فكم كيلوغرام من السكر أتلف؟ 10 20 30، نقول له تأتي بدلا عنها. الزيت المعدني الآن، بنزين، المازوت إلى غير ذلك، هل يكال وزنا أم كيلا؟ الإنسان يحط لي 20 لتر 50 لتر 100 لتر، صحيح؟ فهذه الأشياء مما تضبط كيلا، منضبطة منضبطة، البنزين بنزين يعني. ولذلك عند ذلك نقول والأصح أن المثلية ما حصره كيل أو وزن. لا يكفي أنه حصره كيل أو وزن، نحن ممكن أن نوزن والله صينية كباب هندي وزنها كذا وكذا، لكن هل تصح فيها السلام؟ في البيت المرأة لو أرادت أن تطبخ هذا الطبخ كل يوم فكل يوم يختلف عن اليوم الثاني. لماذا؟ لأن هذه الأشياء مختلطات مع بعض، من بندورة من لحم من كذا، فهذه من أثر النار فيها، أثر الوعاء حتى الذي تطبخ فيه والله سميك رقيق. طريقة الشيء كيف تكون من كل الأطراف، من طرف واحد من الأسفل إلى غير ذلك. فقالوا في المختلطات هذه لا يصح فيها السلام. أما كذلك لأنها دخلت إلى النار، فالنار عندما نقول والله هذه بالوزن، طيب خليها بالفرن كمان نصاع زيادة بنقص وزنها نصف كيلو، كيف نستطيع أن نضبط ذلك؟ هذا لا يضبط. فإذا كان المثلي يحصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كما مر معنا في باب السلام، عند ذلك فإننا نطالبه بالمثل. أما المتقومات، المتقومات أحسن من أن نقول متقومات. نعم هنالك أشياء تختلف باختلاف الأماكن. ماء في الصحراء مثل الماء في عين الفيشة، ونأخذ ما شئت مجانا، وهنالك ربما يحاسب بالكأس كم قيمته. لذلك الأشياء بحسب المكان الذي توجد فيه. قال كماء، وهنالك فرق أيضا بين هذا الماء، قد يكون باردا وقد يكون حارا، قد يكون مقصودا لشيء. يعني أنا حتى الآن لو عبينا النينة الآن موجودة من ماء عين الفيشة ونينة من بئين، في خلاف القيمة والتعبئة أم لا؟ هنالك خلاف واضح. لذلك هذه المسائل لابد أن نتطرق فيها إلى كل المائعات تماما، كماء وتراب. كذلك التراب له أقسام. هلا التراب الأرميني مثل أي تراب؟ مثلا في تراب يحتاج إلى ترحيل، وفي تراب تدفع قيمته مثلا وقد تأكله بعض الحوامل يعني أحيانا، وقد يستخدم مثلا في بعض إزالة بعض الأذى عن الرأس إلى غير ذلك، له استخدامات خاصة. قال وتبر، والتبر هو التراب المختلط بالأصل. كان عندنا تراب، هذا التراب استخرجناه من مادة كما يفعل في إفريقيا مثلا في مناجم الذهب تراب، له عمليات بعد ذلك يخرج تربة هي ذرات من الذهب، كما هذه لها قيمة خاصة. ومسك، ما هو المسك؟ المسك هو عبارة عن دم، إنما خرج من دم بعض الغزلان عندما ينتفخ بعض أطرافه، وبعد ذلك تصبح الانفجة مثل حجم البرتقالة تقريبا، وبعد ذلك تأخذ بالانفصال عنه تدريجيا، ثم يتضايق منها ثم يضربها فتنفك عنه. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن المسك بعض دم الغزال. يراها بدوي يبيعها عند العطارين، وقد رأيت أمثالها، لو شممتها من الخارج رائحتها كريهة. لماذا؟ لأن رائحتها رائحة العرق الموجودة في جلد الغزال، بينما لو شقت هذه وخرج من داخلها فهذا الدم الذي انقلب كان دما فانقلب إلى أطيب أنواع الطيب وهو المسك. وهذه من الانقلابات التي تصح عند الإمام الشافعي، كما تنقلب الخمر المحترمة إلى خل، وكذلك ينقلب بالدبغ الجلد الميتة من نجس إلى طاهر. قال: مثل المسك كذلك العنبر والكافور. نعم، وأيضا الكافور يعني عبارة عن مادة يعني تستخدم من أجل إزالة إبعاد الهوام عن الميت، وكذلك تقطع الشهوة عند الإنسان. وقطن، وهو معروف سواء كان بحبه، طبعا القطن عندما يقطف معه حب، هذا الحب يستخرج منه الزيت، وأيضا سواء كان بحبه أو كان بدون حبه يسمى المحلوج. نعم، قال: وقطن. بعد ذلك قال: وعنب. والعنب طبعا أقسام، منها ما يكون بحسب أنواعه، وكذلك من الممكن أن يكون العنب قد تحول إلى زبيب، عند الزبيب يكون محصورا بالوزن، أما عند العنب فيتقوم لأنه فيه الرطوبات. وكذلك الدقيق، والدقيق يختلف، يا ترى ما هو الدقيق؟ هذا دقيق قمح أم دقيق شعير، أم هو دقيق مختلطات بنخالته بغير نخالته إلى غير ذلك. وكل جميع الحبوب التي تكون من الفول والحمص والبازلاء، جميع السوائل من الألبان والخلول إلى غير ذلك، هذه أشياء تستطيع أن تقول هذه تضبط إما بكين، وإما أن تضبط بوزن، وإما أن تضبط بقيمة. أما بعض الأشياء التي لا نعرفها عند ذلك، قال: لا غالية. ما هي الغالية؟ يعني جاء بعض العطارين وأخذ يجرب فخلط بعض الأشياء مع بعضها البعض، يعني جاء إلى العطر فزاد من العطر هذا العطر، يعني جعل ماء الورد على ماء الزهر على شيء من المسك على شيء، ثم بعد ذلك خرجت رائحة سماها بتسمية، هذه تسمى كلها غالية، أي الخليط من، كما يفعل هذا في الأدنى. طبعا الفقهاء بالنسبة لما كان بالنسبة للغالية والمعاجين يعني كالمراهن التي توجد اليوم عند الصيادلة، قالوا إنما يضمن المثلي بمثله تلف أو تلف فإن تعذر فالقيمة. الواقع نحن إذا أردنا الفقه صور على الطريق، قد يقول القائل إنه الغالية كانت في الفعل، كان العطار يأتي بشيء من العطر ويشم وعنده خبرة، يعني إذا اختلط هذا العطر مع هذا العطر خرجت رائحة قريبة من كذا، فإذا أضاف لها كذا خبرة كانت عنده، لكنها غير مقدرة. اليوم بعض إخواننا الذين يعملون في مسائل دقيقة جدا، في الآلات الدقيقة جدا، موازين دقيقة ومعيرة تعييرات، يعني أكثر ما يتصور عند الفقيه، يعني بعض الموازين لا يدركها إلا الكيميائيين مثلا، فأجزاء من الجرام أحيانا توضع فيها وبعد ذلك تخلط خلطا دقيقا كالأدوية مثلا. ففي هذه الحالة إن ضبط ذلك الأمر نستطيع أن نقول هذا الأمر يكون له مثل، لأنه ينضبط في هذا الأمر. وإن لم يكن له مثل عند ذلك عاد إلى الأشياء التي لا يمكن أن تكون لها مثل كالغالية. يعني أستطيع أن أضرب مثلا، كان سابقا أخواننا في سوق النحاسين يصنعون الأدوات للمطبخ مثل الطناجر والصحون، هل يمكن أن ترى صحن مثل آخر ووعاء مثل آخر؟ ما كان. أما اليوم لو تطلب مثلا مليون طنجرة مثلا من نوع تيفال من نوع معين من شركة معينة لا تجد فارقا ما بين واحدة وأخرى. كان سابقا هذا النوع لا يصح فيه السلام، هل يصح فيه السلام؟ كان الكؤوس عندنا المعامل كانت في الشاغور وحولها مثلا معامل الزجاج، الكؤوس لا ترى كأس مثل الأخرى. اليوم مليارات من الكؤوس من معمل واحد لا تستطيع أن تفرق ما بين كأس، ضبطت هذه الأشياء. فما كان لا يصح فيه السلام صار يصح فيه السلام، ما كان غير متقوم يختلف يعني من مثله لا يوجد لا يحصره عدد معين. يعني لا تستطيع سابقا أن تقول 6 كؤوس مثل بعضها البعض، اليوم قول 6 ملايين 6 مليارات كأس من الممكن أن تأخذها مثل بعضها البعض. هذه المسائل يجب أن لا يتوقف عقل الفقيه عندها، فينبغي لا وجدنا خلص العبارة هكذا، ما هو المقصود من العبارة وما هو المقصود، ضبطت أم لم تضبط؟ إذا ضبطت عند ذلك فنأتي بمثلها تماما، وإذا لم تضبط فعند ذلك نقومها، يأتي الخبرة فيقولون كذا ويدفع بقيمته. لذلك قال لا غالية ومعجون فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف فإن تعذر فالقيمة. الآن بعد أن عرفنا مسألة القيمة كيف نقدر القيمة، القيم تختلف باختلاف الأيام وباختلاف الأزمنة. يعني مثلا نفس الشيء الفاكهة أحيانا في أولها باكورة الفواكه غالية جدا، بعد ذلك تأخذ في التدريج حتى يصبح سعرها يعني رخيصا، ثم تأخذ بانقراض تدريجية كذلك يرتفع سعرها في آخر الموسم. معنى ذلك قد يتبدل وأحيانا تختلف بسبب تصدير وعدم التصدير كما يقولون. يعني نأخذ هذه الحاجة ثم ننظر من ساعة القبض يعني ساعة الغصب إلى ساعة التم، في هذه المسألة ما هي القيمة التي طرأت عليها؟ كانت قيمتها 2 صارت 5 نزلت للـ4 ارتفعت إلى 10 ثم انخفضت بعد ذلك صارت عند 3 تلفت وهي 3. كم القيم ننظر نقول إن أعلى قيمة مرت فيها ما هو؟ ما هي؟ 10. فإن الغاصب سيضمن أعلى قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف. لماذا؟ لأن الحاجة لو كانت عنده وعرض عليه أن يبيعها 10 في أعلى القيام لباعها. إذن والأصح أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذر المثلي، ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده. أخذ شيئا لكنه أخذه في دمشق فاجتمع فيه في عمان، ونقل هذه الحاجة من عمان إلى دمشق فيها مؤنة ليست عبارة عن ورقة نقدية أخذها وجعلها في جيبه، ليست هنالك فيها مؤنة استسمحه يعني وبعد ذلك رد له القيمة وانتهت المسألة. أما بدي حمل خروف في عمان مثلا أو تنكة زيت، هذه من عمان إلى دمشق تنكة الزيت أو الخروف إلى قيمة أم لا؟ النقل تحتاج أحيانا نصف قيمتها ربع قيمتها عشر قيمتها نقلا، عند ذلك من المكلف؟ ولو كان هذا النقل أكثر من القيمة، ولو كان النقل أكثر من القيمة. لذلك ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه، أن يكلف الغاصب رده وأن يطالبه بالقيمة في الحال. أنت مخير ما بين شيئين، أخذت عندنا شيئا مثليا، قلنا ما هو المثلي؟ الذي يحصره كيل أو وزن. قالوا له حاطيك كيس السكر وين؟ بعمان. طيب من عمان إلى دمشق كيس السكر يحتاج إلى كلفة، إما أن يحمل له ذلك الكيس الغاصب ويعيده إلى دمشق، وإما أن يتفق على قيمة ويعطيه هذه القيمة في الحال ويرضى بذلك. قال فإذا رده ردها عند ذلك فإذا رد المغصوب وبعد ذلك وأعطاه القيمة في الحال ما لم تكن صلحا، يعني كانت هذه القيمة بدلا عنه، قال لو أنا أعطيتك القيمة وهذا المغصوب الآن موجود بين يديك، ماذا يطلب من المغصوب منه؟ أن يرد القيمة للغاصب لأن حاجته عادت إليه. يا ترى لو عادت الحاجة إليه أخذ خروفا صغيرا فأطعمه حتى صار كبشا كبيرا، هل يطالبه بقيمة؟ هل يطالبه بقيمة الطعام؟ لا يطالبه، لأنه أطعمه متبرعا، ولو بلغت قيمته وهو كبشة أعلى القيم ثم تلف، فعليه في هذه الحالة أن يضمن قيمته كبشا لا خروفا صغيرا. قال فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء. تلف المغصوب، كان حيوانا مات هذا الحيوان، إما أن تعطيه في تلك البلد، قلنا عمان ودمشق، إما أن تعطيه إما في دمشق وإما في عمان، رضي في أي البلدين لا بأس، لكن تعطيه المثل، يعني عندما يقولون هذه إشاة وزنها كذا شكلها كذا صالحة للأضحية مثلا، ويعطيه مثلها إما في دمشق وإما في عمان في أي البلدين شاء، يعني لأنه يطالبه برد العين سواء كان في هذه البلدة أو في هذه البلدة. فإن فقد المثل، قال لا يوجد له مثل، أحيانا في بعض الأشياء تبقى نادرة، فإن فقد المثل في هذه الحالة، أحيانا يفقد حسا، يعني نحن ننتقل من مكان إلى آخر نبحث عن الخراف، ممنوع بيع الخراف في هذه المنطقة وتحتاج إلى انتقال كبير، معنى ذلك هي موجودة لكن لم نجدها، أو وجده لكن في مانع، وهذا المانع ربما كان شرعيا بزيادة الثمن على مثله مثلا، فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة. الآن هو انتقلوا من بلد إلى بلد، كم كانت قيمته؟ قيمته في دمشق 10 وفي عمان 12 تدفع 12، قيمته في دمشق 12 وفي عمان 10 تدفع 12، دائما يدفع الأغلى من الأمر. ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل. كان هذا الشخص أخذ منه المال في دمشق ثم ظفر به بمكة حجا أو معتمرا وطالبه بذلك، أعطاه المثل، يعني هذه 100 ليرة 1000 ليرة أعطاه مثلها هنا، هل لحمل 1000 ليرة الآن مؤنة؟ يتصور أن 1000 ليرة ما فيها مؤنة، أما لو كانوا مليار فيهم مؤنة أم لا؟ يحتاج إلى نقل، بده يحطهم في مصرف من المصارف ويدفع عليهم أجرة نقل وبعد ذلك ليستلمهم في مكان آخر، عند ذلك يوجد مؤنة للنقل، إن كانت هذه المؤنة على من؟ على الغاصب. ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد، يعني نحن نتصور النقد القليل، أما النقد الكثير اليوم توسعت في الأمور، صار في بعض النقد يحتاج لو حمل يتصور بأمرين، يعني قد يحمل على شكل شك ورقة واحدة ما فيها مؤنة على أحد البنوك هذا أمر سهل، وقد يحمل بشكل عيني، شكل العيني في لنقله مؤنة، نعم، فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا مطالبة بالمثل، بل يغرمه قيمة بلد التلف. بعد ذلك قال وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف. إذا كان هذا المتقوم، طبعا الكلام الآن في بعض الأشياء ترد وبعض الأشياء لا ترد، فأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، شيء ليس له مثل له قيمة، تحفة مثلا صنعها بيده وبعد ذلك قام بإتلافها أو حرقها، عند ذلك كم قيمتها؟ أعلى القيام من الغصب إلى التلف يضمنها، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، يعني قال تلفت بدون مثلا غصب ولكن كان مسؤولا عنها، عند ذلك نقول يضمن فقط في ساعة الإتلاف كم كانت تساوي. فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا، يعني جنى عليه جرح حيوانا أو جرح إنسانا عبدا فمات ذلك العبد أو مات الحيوان، في هذه الحالة من الذي أدى إلى هذه الجناية؟ من الذي فعل هذا؟ الغاصب، وأدى هذا إلى السراية. عند ذلك ففي السراية، يعني كان الجرح في اليد ربما أدى إلى غرغرينة كما يقولون الأطباء مثلا وقطعت اليد، الآن نكلفه بالجرح ولا نكلفه باليد؟ لا، نكلفه باليد، فالواجب الأقصى أيضا. الآن عندنا بعض الأشياء التي تكون لها قيم عند بعض الناس وليس لها قيم عند آخرين. ذمي عاش في بلادنا لا يسمح له بالتجار وبيع الخمور علانية، لكننا لا نستطيع أن نقول له إن شربك للخمر ممنوع في بيتك. جاء بعض المسلمين وبعد ذلك أراق خمرا، هل للخمر قيمة عند المسلمين؟ ليست للخمر قيمة عند المسلمين، لكن لو كسر الخمر مثلا، كسر الزجاجة التي فيها الخمر، ماذا يضمن؟ يضمن قيمة الزجاجة، لأن الزجاجة محترمة، ما أمرنا بكسرها وإنما أمر المسلم بإتلاف الخمر. لكن هو أن يتلف الخمر على ذمية، عند ذلك هذا لا يجوز، لأنه عندما كان تحت حكمنا وافقنا على ذلك، لأنه لا يعتقد هو حرمتها، ولكن يعتقد معنا أنه لا يجوز له أن يظهرها، لذلك قال ولا تراق على ذميا إلا أن يظهر شربها، عند ذلك صار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو بيعها وترد عليه إن بقيت العين، واحد غصب منه قال رايح اتلفون، لكن ما زالوا موجودين، ونحن نقول بالنسبة للذمي ليس للمسلم، ما زالت على حالها، فإن الحاكم يأمره بأن يردها. هنالك خمر تسمى بالخمر المحترمة، إنسان جعل عنبا زبيبا تمرا ليصنعه ماذا؟ خلا، لكن يمر هذا الخل بمرحلة تسمى الخمرية، قبل عندما يشتد ويضطرب ويفور اسمها هذه المرحلة مرحلة الخمرية، سميناها محترمة لأنه ليس المقصود منها خمر، وإنما المقصود منها الحالة التي تكون بعدها، ولا يمكن إلا أن تمر عليها غالبا هذا الأمر. عند ذلك هذه العين إن رد على الذمي ترد، وإذا كانت محترمة وغصبت من مسلم، يعني جاء واحد بالدن هذا الذي نريد أن نصنع فيه الخل فحمله كله، ماذا يوجد في الداخل الآن؟ خمر أم خل؟ هلا في هذه الواقعة في هذه الحادثة ماذا يوجد؟ يوجد خمر، لكنها تسمى محترمة، هل تعاد إلى المسلم؟ تعاد إلى المسلم إذا غصبت. والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء، شيء نهى عنه الإسلام فأبطلها، هنالك فرق، أبطلها أم أخذها؟ يعني عندنا مثلا صنم من نحاس كسره، لكن لا يحق له أن يأخذ النحاس، النحاس له قيمة لما؟ لصاحب الصنم ركب. أيضا في عنا بعض الأشياء، واحد شاف مثلا لنفترض حطوا البيانو مثلا وهذا منكر، لكن ماذا توجد فيه؟ دفوف خشبية جيدة جدا تضرب بلكرة كذا إلى غير ذلك، أنت هل تطالب الآن بكسر الدف؟ لا، ما لك مطالب بكسر الدف، كسر الدف له قيمة، ومن الممكن أن يستخدم طاولة أو جزء من باب أو إلى غير ذلك. فأنت إذا قمت وكسرت، شوف الإسلام دقيق جدا، وكسرت هذه الأخشاب التي لوحدها كل جزء منها من الممكن أن يستخدم في شيء، فأنت الآن تكلف ما بين قيمتها سليمة وما بين قيمتها مكسرة، يعني قيمتها خشب 5 وقيمتها دف 100، الآن تكلف 95. نعم، والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف، يعني كيف كان دف هذا لا يوجد فيها. فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر. جاء الحاكم فحط آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، لكن هذا صاحب المنكر مانع، وعندما أراد أن يمانع استطاع أن يصل إليه بأي طريقة، وبعد ذلك لم يكن إلا بالإتلاف. هل يضمن هذا الفرض؟ ممانعة في الإتلاف أدت إلى الإتلاف، عند ذلك لا يضمن. وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية. واحد عنده بيت، جاء بعض الناس منع المستأجر من أن يدخل إليه، منعه من أن يؤجره، عندما يرفع الأمر إلى الحاكم كم أجرته في هذه الفترة؟ هذه على الغاصب. كذلك العبد من الممكن أن يؤجر، أخذه فحبسه، كان يؤجر في كل يوم بكذا، كم يوم أجر؟ كم يوم ترك مغصوبا؟ كأنه أجر عنده في أعلى القيم، كذلك إذا فاتت فوتها أو فاتت. نعم، يعني أحيانا تكون مؤجرة لكن ما استطاع المنفعة فيها، وأحيانا من الممكن تأجيرها لكن حبسه فلم يستطع أن يؤجر. في كلا الحالتين يضمن. ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت. يعني مسألة لو أخذ أمة وهذه الأمة كان من الممكن أن يطأها، هل سيقدر كل وطء كان يقدر بكذا؟ لا، هذا لا يقدر. أما إذا فوت البضع، معنى ذلك يعني فعل شيء أزال البكارة، عند ذلك ماذا نقول له؟ الفرق ما بين البكارة وكذا. أحيانا لو أدى ذلك إلى تلف فيها، فعند ذلك هذا الوطء إنما يغرم فيه بأجرة بمهر المثل لو زوجت لإنسان إلى غير ذلك. وكذا منفعة بدن الحر في الأصح، هذا الحر كان يعمل وفوت عليه عمل، عندما سجل غياب في شركته فذهب عليه شهر وما يترتب على ذلك الشهر من أضرار في المستقبل على حسب الأنظمة، من يتكلفها؟ والذي حبسه عن هذه المنفعة. وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة. نقص المغصوب، هذا المغصوب أحيانا ولم يستخدمه، لكن في هذه الحالة يعني تركنا ثوب، لكن الثوب مع الزمن بلي، هذا الثوب احترق، ما العمل الآن؟ هذا الاهتراء فقط لأنه خزنه، ماذا نقول له؟ هذا النقص الذي حصل ينبغي عليك أن تدفع القيمة. من الممكن أن يؤجر ذلك الثوب؟ قالوا ممكن، كذلك تدفع الأجرة، كل ذلك في الغصب. وكذا لو نقص به أو بلي الثوب في الأصح، يعني نقص به الاستعمال عند ذلك أو بلي اهترأ عند ذلك يضمن كل ذلك. ثم قال الشيخ فصلا، والحمد لله رب العالمين.